من أدركته عناية الله تعالى فعصمه الله جل وعلا ووفقه إلى صالح الأعمال. إن الموفق من وفقه الله. السؤال: كيف تعرف أنك من الموفقين؟ ما هي علامات توفيق الله جل وعلا للعبد؟ وكيفية تحصيل هذه العلامات؟ كيف أحصل هذه العلامات لأكون موفقا؟ قلت وسأكرر دائما أن خطبة الجمعة نحتاج فيها إلى توعية الناس أكثر من المحاضرة لاجتماع الناس فيها، وأن الناس بحاجة إلى ما يصلحهم ويهيئهم ويهيئ سيرهم إلى الله عن هذه الخطب التي تستدر الدمعات وترجف لها القلوب وتمصمص لأجلها الشفاء، ثم لا عمل. إذا أنا خوفتك من القبر وخوفتك من النار، إذا صنعت معك ذلك فكيف النجاة من القبر وكيف النجاة من النار؟ أتراه بمصمصة الشفاه؟ لا، بل أنزل الله منهجا يعمل لتنج، وإن قصرت فيه هلكت، فيجب عليك أن تتعلمه. إن من الذين ينجون بين يدي الله ناس وفقهم الله لهذا وزرع فيه من علامات، ثم أن تكون العلامة جبلية، يعني لا اختيار لك فيها، كأشج عبد قيس الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفده فأسرع الوفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوفد نزل للنبي صلى الله عليه وسلم، لا اغتسلوا ولا تنظفوا، أسرعوا في مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أشج عبد قيس فنزل واغتسل وتطيب وتزين، فانبهر به صلى الله عليه وسلم مع أنه جاء آخرة ولم يأتي إلى النبي أولا، وقال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. فقال: يا رسول الله، وما هما؟ قال: الحلب والأناء. وهذه من علامات التوفيق، أن يكون العبد حليما ذات أدة وطمأنينة، لا صاحب عجلة ولا طيش. قال تعالى: خلق الإنسان من عجل، فإن خالف هذا الطبع فقد فاز، فقد يفطرك الله عز وجل على ذلك دون اختيار. ترى إنسان يأنف من الكذب، طبيعته كده، لا يحب إلا الصدق، هذه صفة وخاصة طبعه الله عليه. واسمع: إن الله طبع كل عبد على خصلة يحبها. اوعى تفتكر ان انت ما انطبعتش، لا، إن الله طبع كل عبد على خصلة يحبها وطلب منه أن يدرك ذلك. إنك تبص في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أن تدرك نعمة الله عليك في نفسك. قال ابن القيم رحمه الله: ما من عبد إلا وفتح الله له بابا إليه. ما فيش عبد كافرا أو مسلم إلا وفتح الله له بابا يصل منه إليه، فمن بورك له في باب فليلزم. هذا ليس موضوع اللقاء، وإلا فالكلام في الأبواب نفسه طويل، لكن الشاهد أنه قد يطبعك الله على خير لابد أن تعرفه. إنسان تلاقيه بيدخل المسجد يحب تنظيف المسجد، فتح له هذا الباب لكنه لا يدري أنه الباب الذي يصل به إلى الله، فإن اجتهد وصابر على هذا الباب وبورك له فيه وصل إلى الجنة. لا يشترط أن تصل إلى الجنة من ها هنا من المنبر أو من المحاضرة، قد تصل إلى الجنة من أقل الأعمال. بورك لعبد من عباد الله، بورك له في تنحية الأذى عن المسلمين، إماطة الأذى، أقل شعب الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا نحى غصن شوك من طريق المسلمين نظر الله له فشكر له. بل بغية من البغايا فتح لها باب سقيا كلب، وأفجر بني إسرائيل ذاك العبد الذي عبد الله 70 عاما وعصاه 7 ليال، فتح له باب التوبة والقبول بالرغيف. وقاتل المئة فتح له باب التوبة والقبول بالنية. وغيرهم وغيرهم لو استطردنا كم من باب فتحه الله لك لتصل إليه، لكن ابحث عنه. علامات توفيق الله للعبد كثيرة جدا، لكنني سآخذ اليوم علامة من أهم العلامات وأبرز العلامات وأفضل العلامات، ومن حرمها فقد حرم الخير كله، ومن وفق لها فذاك الموفق حقا. إنها العصمة من الشيطان. إذا عصمك الله من الشيطان فأنت عبد موفق. عداوة الشيطان وكيفية النجاة منها. فأعرني سمعك وعقلك وقلبك، سأكلمك عن هذه العلامة وكيفية تحصيل هذه العلامة لتجتهد في تحصيلها. فكما أن الطباعة جبلية، كذلك الأعمال الصالحة قد تكون كسبية. ممكن أتعود أن أكون حليل، ممكن أتعود أن أكون عندي تؤدة، ممكن أحصل الأسباب التي تبعدني عن الشيطان. عداوة الشيطان وكيفية النجاة منها. موسى عليه السلام لما ذهب إلى إحدى مدن بني مصر ووجد رجلا من شيعته يقتتل مع رجل من عدوه، رجل من بني إسرائيل مع رجل من الفراعنة، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. هذا الشيطان مع عداوته الواضحة البينة، إلا أنه استطاع أن يوقع أغلب البشر إما في الكفر وإما في المعصية، ولم ينجو من الشيطان إلا القليل، كما قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كيف أوقع هذا الشيطان مع عداوته الواضحة البينة التي لا خفاء فيها، كيف أوقع هؤلاء في الكفر أو في المعصية، كيف أوقع هذا في الزنا، كيف أوقعه في السرقة، كيف ضحك عليه، كيف غمم عليه، كيف وهو عدو مضل مبين بخطوات الشيطان. والله عز وجل ذكر خطوات الشيطان في 4 آيات في القرآن لا خامس لها، فاسمع وذاك عمل، فاسمع من قال الله في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا، أول آية: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اسمع اسمع اسمع: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. في أصول التفسير بنقول إن اللفظة متناسقة، يعني الآية كلها على بعضها تدي معنى. ليه ربنا ذكر الأكل من الحلال الطيب مع النهي عن خطوات الشيطان؟ قال أولى خطوات الشيطان إلى المعصية وإلى الكفر بالله الأكل من الحرام. الذي يأكل من الحرام مخذول غير موفق. اللي ماله في شر مخذول، لا يوفق، لا يستجاب له دعاء. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل شأنه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أشعث أخضر يطيل السفر يرفع يديه يقول: يا رب، ومشربه حرام ومطعمه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له؟ لما تقول يا رب اهدني يستجاب لك ازاي؟ المال الذي فيه شبهة، انظر الى الموظف الذي معاد حضوره من 8 لـ2 ثم يتحايل على ان يخرج قبل ميعاده، الدولة تعاقدت معك على وقت حضور لا على عدد حصص، انت ظالم ومالك حرام. الداعية الذي يعمل في الاوقاف مطلوب منك انك تقعد تجلس في المسجد من العصر الى العشاء جلوس كامل، لو خرجت بلا عذر ولا استئذان خرجت من المسجد في هذا الوقت انت ظالم واكل وأكلك حرام. عشان كده لا عندنا لا جين بركة في دعوة ولا بركة في تعليم ولا بركة في أي شيء. الناس كلها إلا ما رحم الله يتحايل على أن يأكل من الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبيأتي زمان لا يبالي المرء أمن حلال أخذ أم من حرام. أمن حلال أخذ أم من حرام. أطب مطعمك تهدى، أطب مطعمك تؤمن، أطب مطعمك تهفى. الله يقول لك ولا تتبع خطوات الشيطان. يبقى قاعد من خطوات الشيطان يقول لك ونعمل إيه؟ الوظيفة مش في كفياني، تبسرق يعني؟ لا، هو بيديني إكرامية، أنا ما عملتش حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا يجبي الزكاة فأعطاه الناس هدية، إكرام ضيف. فجاء بالزكاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذه لكم وهذه لي. دي ملاش دعوة بالزكاة، دي خارج العمل. فخرج صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: ما لي أستعمل الرجل على أمر من أمور المسلمين فيأتي ويقول هذا لكم وهذا لي؟ هل جلس في بيت أبيه أو أمه فلينظر هل يهدى له أم لا؟ فقال العلماء: أي هدية جاءت من عمل من السلطان فهي رشوة ومال محرم ومطعم حرام. انظر كم ادخل المسلمون على اولادهم مال الحرام. وانت تشتكي تقول للمرأة مش مريحاني والولد مش بيذاكر والولد غبي، ده انا معمول لي سحر، ده انا معمول لي حسد. لا، مش سحر ولا حسد. العربية لما تتخلط مش سحر ولا حسد. المحل لما يقفل مش سحر ولا حسد. المطعم الحرام، الذنوب هي التي تحاربك كيفما شئت وكيفما سرت. يبقى ده أول شيء. ثاني شيء: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. دي الآية الثانية: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ادخل في السلم كافة يعني في الإسلام كله. اوعى تقول لي ما جتش على اللحية، ما جتش على النقاب، ما جتش على تكسير الجيب، هي جت على دي ولا على دي. يا عم الشيخ ربنا غفور رحيم. لا، هذه خطوات الشيطان لا يزال حتى يسلخك من دينك، يفضل معاك لغاية ما يستخذ. هترى معي أجناس الشر عند الشيطان. هذا الكلام مهم وخطير جدا ويحدث معنا. اوعى تنتقي في الدين، اوعى تختار. إن اليهود قال لهم الله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أي شيء من عند الله لا يقال له إلا سمعنا وأطعنا. ما تستناش تفهم. ما كان الصحابة يعرفون فرقا بين سنة ولا فرض، كله طاعة إجابة على طول. ده دين، ده دين، دينك دينك لحمك ودمك، لا يفرط في الدين. ده انت انفرطت في سنة الظهر مش هتصلي الظهر، انفرطت في الوتر مش هتصلي الفجر. هذه تحصيل العبادات. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه يستخك من دينك فيبعدك عن الله، تدخل النار على طول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال اقوام يتاخرون عن الصف الاول حتى يؤخرهم الله في النار. الا ده بيصلي جماعه، اه بيصلي جماعه، بس طول ما بتتعمد تتاخر عن الصف الاول توصل للاخير انت في النار، أو يوشك أن تدخل النار. ليه؟ عمال بتنقص من الأجر، تنقص من الأجر، تنقص. لأن صاحب الصف الأول أعظم أجر، الثاني أقل أجر، الثالث أقل أجر، الرابع أقل أجر. لما تلزق في الجدار تلزق في النار، لأنك قاعد تنقص من أجر. شفت الشيطان بيضحك عليك إزاي؟ تبقى قاعد في البيت، الأذان أذن، الأذان أذن، وقاعد منتظر الإقامة. عما تيجي من بيتك للمسجد يكون راح ركعة. طيب ليه؟ ما زال الإنسان في صلاة، انتظر الصلاة. أول ما تلبي بعد الأذان وتقعد في المسجد أنت في صلاة، أنت في أجر عزك. الشيطان ما يسيبكش، اقعد اقعد اقعد، ما هوش قادر يمنعك عن الصلاة. طيب إحنا بقى ننقص الصلاة خالص حتى لا تأخذ منها أجرا. أنا عارف إن معظم الفيزياء يقول يا نهار أبيض ده أنا عملت كده كتير. أيوه عملت كده كتير. ايوه الشيطان ضحك عليك. ايوه انت مغفل. ايوه انت مخذول، ما انتش موفق. لو موفق لجاء الله بك مع الاذان. حي على الصلاه. هذا المؤذن ينادي نيابه عن الله. حي، ما قالش حي على النجاح، حي على الفلاح. اي ما في يدك خساره، اما هنا الفلاح، هنا الفلاح. كل الدنيا غرور فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير بيأخرك عن الصلاح حتى تكون أصحاب السعير إذا ندخل في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم يعز عليه معصيتك فحكم لك بالنار اسمع هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله اهلم عدوهم انتم متأخرين هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل طيب ليه بني إسرائيل ليه بني إسرائيل مع هذه الآية علشان تعرف أن القرآن مترابط لازم تدرس أصول تفسير عشان تفهم كتاب رب العالمين ليه ذكر بني إسرائيل بعد آية ادخلوا في السلم كافة قال فيها ارتباط وصير سل بني إسرائيل الذين بدلوا آيات الله الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة أي واضحة جلية ومن يبدل نعمة الله نعمة الله الإسلام نعمة الله القرآن نعمة الله الصلاة نعمة الله الطاعة ومن يبدل نعمة الله يقول انا هاخد دي مش هاخد دي هحلق لحيتي طب يا ابن ربنا اللي امرك بها يقول لا بمزاجي اصل انا مضطر يا ابن اصر الازار يقول لك لا ده كان ايام النبي عشان ما كانوش جايين ملابس يا اخي انت ايه ما بتفهمش ده سنن ده نصوص ده اثار مين اللي قالك الكلام ده اسمع ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب العذاب شديد زين للذين كفروا الحياة الدنيا اللهم ارحمنا يا رب يبقى دي الآية الثانية يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا كلوا مما يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان أما الآية الثالثة فين في سورة الأنعام ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين لا تطلق بصرك إلى ما لا تملك شايف أخوك راكب سيارة أحدث موديل مالكش دعوة دي دنيا فارغة ما تحطش بصرك عليها أخوك بنى قصر مالكش دعوة ومن الأنعام حمولة وفرشا مجرد حمول وفرش ينتهي لما احنا مسكننا في الجنة قضيها يا مولانا قضيها بخبز وملح قضيها بلحم قضيها هتعدي هتعدي يا حبيبي في الله في عش هتعدي في قصر هتعدي بسيارة هتعدي من غير سيارة هتعدي لا تطلق بصرك لا تتبع خطوات الشيطان إن الذي يتبع خطوات الشيطان في هذا المصير مخذول اللي يبص لسيارة غيري مخذول اللي يبص مما وسع الله على العباد مخذول انت عندك نعم انظر لها حتى لا تزدري نعمة الله عليك ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وهو يرتعب خايف فقول له هون عليك يا أخي إنني لست ملكا أنا مش ملك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل قديد بمكة وكنت أعمل على قراريط لا أنا فقير أنا مش غني أنا مش ملك أنا مش أمير إنما أنا بشر رسول عبد رسول صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسمع اسمع أمي كانت تأكل القديد القديد دي اللحم المجفف يعني الناس الأغنياء تذبح الشاة تأكل ما طاب منها ثم ترمي الباقي إحنا بقى كنا فقراء لو ذبحنا شاة ناكل منها ست شهور ناكل اللحمة في الشهر مرة بنعمل إيه بنجفف اللحم في الشمس ونعينه في الصندوق وكل ما نحب نشتهي اللحم ناتي فنشويه ولا أكله تأكل القديد وإني كنت أعمل على قراريط أهل مكة أيها الفقير لا تحزن فرسول الله كان فقيرا اسمع اسمع اسمع ثم قال عرضت علي بطحاء مكة ذهبا يريد أن يبين الزهد يعني أنا مش فقير من عوز لا بل عرضت علي كل عرضت علي بطحاء مكة ذهبا فأبيت إلا أن أكون في زمرة المساكين لا أكون معهم ولذلك ربنا وكلوا مما ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله كل اللي ربنا أعطاه لك، لكن لا تتبع خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. الأخيرة يا في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. أربع آيات لا خامس لها، لخص الله عز وجل هذه المسألة. إذن علمت الشيطان لا يأتيك مباشرة، مش ممكن يظهر يقول لك اكفر بالله، تكفر ازاي؟ اعصي، لا، هو يفضل ينسب حولك الفخاخ الخطوات. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في دعائه مستعيذا من خطوات الشيطان: اللهم فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهاده، رب كل شيء ومليكه، اشهد ان لا اله الا انت، اعوذ بك من شر نفسي، اسمع، ومن شر للشيطان وشركه. ايوه، فخاخه. النبي بيستعيذ من فخاخ الشيطان، امال انت تعمل ايه؟ من نصب فخاخ الشيطان. قال الله تعالى: قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. انا لازي عليك، مش حسيب؟ أنا مش هسيب. ولذلك لما حضرت أحمد الوفاة رحمه الله قيل له: قل لا إله إلا الله. قال: لا لا لا لا لا. فارتعد الناس حول الإمام أهل السنة، مش عايز يقول لا إله إلا الله. فلما أفاق من غشيته قالوا: قلنا لك لا إله إلا الله، فقلت: لا لا. قال: إن الشيطان جاني وقال: أفلت مني يا أحمد، عرفش أخذ منك حاجة. قال: لا، حتى تخرج من فمي، حتى تخرج الروح من جسدي. لا، بعض الناس ماشي آمن. الأخ اتنين تحت وقصر الجلابية، بقى جبريل عليه السلام ماشي على الأرض. لا يا أخانا، لا لا. أبو بكر لم يأمن مكر الله، عمر لم يأمن مكر الله، عمر وهو في فراش الموت قال لابن عباس: غروا غيري، إن المغرور من غررتموه، إن المغرور من غررتموه، وددت أني خرجت منها لا لي ولا علي، أخرج كفافا. يا الله، ما احنا هنقول ايه؟ يا رب استرنا، يا رب، يا رب استرنا، يا رب. اسمع، هذه خطواته، فما هي؟ هذا بيان الخطوات. فما هي أجناس الشر عند الشيطان؟ ستة، كما أجمع على ذلك أهل العلم بالاستقراء. ستة، ست محاولات يأتي إليك الشيطان بها، فاسمعها يا رعاك الله. الأولى: يأتي إليك أن تشرك بالله. شرك أعلى درجاته الكفر المطلق، اللي هو تأتي إلى عمود تسجد له من دون الله، تأتي إلى صنم تسجد له من دون الله، تأتي إلى البقرة تسجد له من دون الله. البقرة التي يعبدونها، أنا نفسي أعرف هذه العقول الضالة، البقرة أي منهج للبقرة تعطيك إياه؟ يعني مثلا بيقول لك: لو انغمست في بولي سأدخلك الجنة. بيقول لك: إن رفستي تغفر لك الذنب. ما هو المنهج الذي وضعته البقرة لك لتنجيك، لتجلب لك نفع لتدفع عنك ضر؟ عقول ضالة، لكن الشيطان سيطر عليها. ده كفر، كفر مطلق. ثم يكون الشرك بعد ذلك الخفي، الرياء. الجماعة بتوع الانترنت، بتوع الفيسبوك، اللي بص للإعجاب والمشاركات، هذا رياء. إذا وضعت شيئا لله فلا تنظر للمخلوق أبدا، لا تنظر له، يكفي أن الله يراه. هي دي القضية اللي انت تبحث عنها، لا تأتي لتصلي ليراك الناس، يكفي أن الله يراك. صلي بالليل لله، يكفي أن الله يراك، لا تضيع عملك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه باب منثورا، الشيطان لن يدعك تفلت بهذا العمل. ولذلك لو رأيت فأنت مخذول، ولو أخلصت فأنت موفق، فهمت لعبة الشيطان. ولذلك إذا جاءك الشيطان في عمل بغيت به وجه الله فأخفه ما استطعت. أحد السلف الصالح كان يقرأ القرآن، فإذا دخل علي أحد غطى مصحفه. أحد السلف كان يأخذ العبرة وهو في المجلس العلم وكيع، فيقول: ما أشد الزكام اليوم، أنا عندي برد، عشان العبرة خنقته، لا يتعمد البكاء أمام الناس. يكفي أن رب الناس يطلع على قلبك، ماذا يأتيك من الناس؟ يأتيك عند الشرك الطواف بأضرحة ومقامات عباد الله، سواء كانوا أولياء أو غير ذلك، هذا من الشرك. النذر لغير الله والذبح لغير الله شرك. طيب، نجوت من الشرك، ينزل لك للدرجة اللي بعدها البدعة، مش هيسيبك. والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب البدعة لا يتوب عنها ويأخذ هديه. فاحذر أهل الأهواء. أو تروح تقعد مع واحد مولدي وتقول أصل صاحبي، يضلك على طول. لا تصاحب إلا مؤمنة، لا تصاحب إلا أهل السنة. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن النظر، اسمع، إن النظر في وجه الرجل الذي يأمر بالسنة وينهى عن البدعة عبادة، ومصاحبة الصالحين عبادة. لا تصاحب إلا أهل السنة، ما بقولش أهل السنة الملتحين، لا، أهل السنة الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المعتقد وفي المنهج. ممكن يكون الإنسان حلق لحيته وعاصي، بس من أهل السنة. اسمع، فإن لم يظفر بالبدعة نزل إلى الكبيرة، والكبيرة بقى أفضل وسيلة للشيطان إليها المرأة. رأس كل فتنة المرأة، رأس كل مصيبة المرأة. ولذلك سيدنا النبي قال: إياكم والدخول على النساء، لا يخلون رجل مع امرأة ليست بذي محرم إلا كان الشيطان ثالثهما. إياك أن تكلمها، لا في الهاتف ولا على الإيميل، ولا أنك تدعوها إلى الله، فذاك تلبيس إبليس عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان. استشرف يعني وقف على رأسها، يعني من الشرفة يكون فوقها فيظهر جسدها. عارف اللي بيضيع عبايتها الشيطان، واللي يضرب بالهواء عليها الشيطان، واللي يظهر مفاتينها لك الشيطان. تكون أقبح النساء ويزينها لك. اسمع إلى هذا الشاعر الماجن الفاسق، كان يراود النساء عن أنفسهن. المرأة التي لا ترضى يقول لها افضحك بشعري، كما حال الإعلام اليوم. فجاء إلى امرأة عفيفة فلم تجد مناصر إلا أن ترضى له. لو ما رضيتش هيفضحها في الشعر ويقول أني كنت معاها، ويكذب، والعرب يتناقلون الشعر فتفضح ويفضح قومها. فقالت: نعم أوافقك، لكن لي شروط. أن تأتيني ليلا، وألا توقد سراجا، وألا تطلب مني أن أتكلم، فإني امرأة أستحش. فوافق، فذهبت إلى امرأته وقالت: وعدت زوجك في المكان الفلاني في الساعة الفلانية، فاذهبي إليه وانجديني منه. فلما جاء ذلك الشاعر الماجن ودخل على المرأة، لم يوقد سراجا ولم تنطق المرأة بنت شبه. فلما انتهى منها أوقد السراج فوجدها زوجته، فقال لها: اسمع، ما أقبحك في الحلال وأحلاك في الحرام، إن الشيطان هو الذي يصنع ذلك. يزين لك المعصية، يزين لك المرأة. كيفية النجاة من المرأة لها خطبة كاملة، فتنة النساء وكيفية النجاة منها لن أتكلم عنها، لكن أعرف إن أفظع كبيرة عند الشيطان هي الزنا بعد القتل. والمرأة وسيلة إلى القتل، وسيلة إلى الزنا، وسيلة إلى السرقة، وسيلة إلى الخنا. أحب امرأة سرق لأجلها وقتل لأجلها وفعل المنكرات لأجلها حتى يظفر بها. فإياك والمرأة ثم المرأة ثم المرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. تأتي عليك في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله، فإن معهم الذي معها. اذهب لامرأتك، هي نفسها بالضبط، إلا أن الشيطان يسول. فإن أفرغت شحنتك ارتاح بدنك ولا تجد للمعصية أثرا. بعد ذلك ما ظفرش بالكبيرة، يأتي للمعصية الصغيرة. الصغائر هي فاكهة المجالس وهي اللمم، يحاول يجمع عليك الصغائر. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يراه. لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى. إذا لم ينجح معك في الصغيرة انتقل إلى الخامسة. يا ترى إيه الخامسة؟ هذا ما سنذكره بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون واستغفر الله ولكم فاستغفرون الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. هذه أربعة: شرك، بدعة، كبيرة، صغيرة، سلسلة. فإن لم ينجح معك في الصغيرة، لسه متمسك أنت على دينك، جاءك فشغلك بالمفضول عن الفاضل، وعلاج هذا أن تطلب العلم لتعلم أعظم درجات العبادات. إيه العبادة اللي درجتها عالية؟ لكن أنا هديك علامة احفظها مني جيدا، إذا حصلت في صدري فاعرف أن العبادة اللي أنت متلبس بها أفضل من العبادة التي جاءت إليك. اسمع، إذا كنت بتقرأ قرآن وجال في صدرك أن تصل الرحم، فاقرأ قرآن ولا تصل الرحم. ليه؟ لأن قراءة القرآن في هذا الوقت أعظم أجر، والشيطان يريد أن ينزلك من المفضول إلى الفاضل، عايز يضيع عليك، ما تخدش حسرت أكثر، انزل بقى أنه شادر عليك. يبقى إذا جال في صدرك وأنت تفعل عبادة، عبادة أخرى لا تفعلها، لا امكس عليه. وكثيرا ما حدث تبقى بتقول استغفر الله العظيم 100 مرة، يقول لك طيب اطلع ده عمك الحاج فانا عايز اللي يعينه، سيب الاستغفار وضطر، لا لا، وتصلي قيام الليل ويقول لك وبالاسحار هم يستغفرون، اقعد من الركعات واقعد استغفر، لا تفعل، صلي صلي. فالشيطان علم ان الله يعظم اجرك الان، يبقى اذا جاءك فشغلك بالمفضول عن الفاضل فاعلم انما يريد ان يخذلك. تيجي بقى يوم القيامه مسكين، الحسنات اللي انت عاملها قليله، اجرها مش رفيع، يقال لك لو كنت اكملت قراءه القران لكنت اعظم اجرا، ساعتها تتحصر. لكن انضحك عليه، هتقول له ايه بقى يوم القيامه؟ يوم التغابن. عارف يعني ايه التغابن؟ من الغبن، يعني من الخساره، يا ريتني كنت عملت، يا ليتنا نرد ولا نكذب، يا ربنا لا لا لا، الكلام ده كله منسي. لازم تعرف منين. قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي ادعو الى الله، أي أعبد، أدعو هنا بمعنى أعبد، أعبد الله، أعبد الله على بصيرة. لا تعبد الله على جهل، تضيعت نفسك، تضيعت نفسك. إذن يشغلك بالمفضول عن الفضل. طب الستة اللي هي آخر درجة بقى، ذهل منك، انت رحت للشيخ قال لك اذا جاءت عباده في صدرك فلا تفعلها وابقى على عبادتك، طيب ده ضحك على، طب اعمل ايه؟ يشغلك بالمباح، يا نهار ابيض، بالمباح، يوسع عليك دائره المباح، من المباح فضول الطعام، تاكل حتى تسقل بطنك فتنام. كثير من الناس بيشكي من قسوة القلب، ما بدمعش، بقول له بطل اكل شوية، ما تاكلش كتير. رأى عمر رضي الله عنه رجل ظابط، فقال ما هذا؟ قال هذا رحمة من الله، قال بل عذاب من الله. ايها الناس اتقوا البطن، فانها تثقل الفكرة وتقسي القلب وتذهب الدمع. هتصلي ازاي؟ تعبد ربنا ازاي وانت نفسك مكتوم؟ يوسع عليك في المباح، مش حرام يعني. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبة، قلوا واشربوا، طيب ولا تسرفوا، فين دي؟ قلوا واشربوا، فإياك وفضول الطعام. لذا قال صلى الله عليه وسلم، اسمع، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، ما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه، فإن كان ولا بد فاعله، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ليه؟ بغض النظر عن الداء، لأن هناك داء أكبر، هذا الطعام يطمس القلب، وكده يبقى أفلح معدته، أفلح أفلح كل، ولكن لا تملأ معدتك. المؤمن يأكل في معين واحد، والكافر يأكل في سبعة أبعاء، ما جمع رسول الله بين إيدامين على طعام. الآن الطبق مليان ألوان الطعام، النبي ما جمع إيدامين على طعام واحد. اتقوا الله عباد الله، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا تسرف على نفسك. وفضول النظر، كل حاجة عمال تنظر لها، تعدى على الجزار تنظر للحمة، تعدى على الفكارة تنظر للفك، تعدى على محل الملابس تنظر للملابس، تعدى على سيارات تنظر. اتق الله، لا تتبع النظرة النظرة، غض بصرك ستكفر بالله إذا ظللت على هذه الحالة. فلارضى بما قسم الله لك، إياك وفضول النظر، إياك وفضول الطعام، إياك وفضول الكلام، الرغي زيادة عن اللازم، الدش في الفاضي، توسع في المباح. من كثر كلامه قلت عبادته، اللي بيتكلم كتير لا يعمل. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثير الصمت، كلامه نزرا يعلوه البهاء، صامت. وهكذا الأنبياء. قال ابن مسعود ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بصامته إذ الناس يخوضون. لكن مش رغي رغي رغي دش عن فاضي، اسكت اسكت ريحه شوية، اسكت حتى يستيقظ قلبك. ده ما اشتغلش مع ده لازم يقف علشان ده يشتغل، إلا أن تحركه بذكر الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أسأل الله أن يقينا وإياكم حبائل الشيطان وأجناس الشر عند الشيطان. السؤال، ذكرت حال الشيطان وأن من اتبعه كان مخذولا، كيف النجاة؟ أنت قلت عداوة الشيطان وكيفية النجاة منها. لا، أنا أذكى منك، لن أتكلم عن النجاة من الشيطان إلا بعد خطبة الجمعة إن شاء الله لمن أراد أن يجلس. عرفت الداء؟ انتظر حتى تعرف الدواء. أسأل الله عز وجل أن يغفرنا ولكم. أخواني الكرام، لا تنسوا هذا المسجد من التبرعات كما توعدنا، هذه جمعة الله عز وجل. من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الصدقة برهان، أي برهان على إيمانك بالله. فمن يعطي الدليل؟ من يعطي الدليل لله اليوم؟ من يعطي الدليل على أنه موفق؟ إذا امتنعت عن الإنفاق فاعلم أنما لست بموفق. نسأل أن يوفقنا جميعا للخير. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل موازيننا وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم يا رب العالمين جازينا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، بيض وجوهنا، حسن خواتيمنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. خمس دقائق قبل إقامة الصلاة.